بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما يتحقق به الغروب، وقد ذكرنا أن هناك خلافا بين أصحابنا في المسألة. عمدة الخلاف وجود قولين بينهم: أن الغروب يتحقق بمجرد سقوط القرص فيدخل وقت المغرب فتجب الصلاة ويجوز الإفطار بمجرد سقوط القرص، والقول الثاني هو القول بانتظار ذهاب الحمرة المشرقية، فلا يكتفى بمجرد سقوط القرص. وإن شئت قل إن القائلين بالقول الثاني يقولون بأن الغروب وإن تحقق بسقوط القرص لكن سقوط القرص متوقف على ذهاب الحمرة المشرقية، فكأن الحمرة المشرقية علامة وكاشف على تحقق السقوط. أشرنا في مطلع البحث إلى أن عبارة المصنف تشير إلى أن إذا كان هناك مانع فينتظر إلى ذهاب الحمرة المشرقية، وإذا لم يكن هناك مانع مقتضى الاحتياط الانتظار لذهاب الحمرة المشرقية. عدم جزمه بتحقق دخول الغروب أو بحصول دخول وقت المغرب بذهاب الحمرة المشرقية يكشف عن كونه ميالا للقول بأن الغروب يتحقق بسقوط القرص وإن كان لم يجزم بذلك. ما يهمنا وملاحظة ما يتصور في المقام من أدلة، وقد ذكرنا أن منشأ الخلاف بين الأصحاب يعود إلى اختلاف النصوص. قدمنا في البداية دلالة الآية القرآنية ببيان مضى، وكنا بصدد الحديث عن الروايات. قلنا بأن الروايات على طوائف أو لا أقل طائفتين: الأولى ما تضمنت أن الغروب يتحقق بسقوط قرص الشمس أو بغياب الشمس أو بسقوط القرص، وقد عددنا في البين جملة من الروايات وأشرنا إلى تمامية دلالتها، بينها جملة تامة السند أيضا. بل لو قيل بأن الروايات المذكورة متواترة تواتر إجمالي ولا أقل تواتر معنوي لم يكن في ذلك ضير أو حزازة. فالإنصاف أن روايات الطائفة الأولى تامة الدلالة، لكن هناك من منع دلالتها على المدعى لا لعدم ظهورها فيما ذكر، وإنما من خلال دعوى الإجمال فيها، وقد قربت دعوى الإجمال بغير سبيل أو طريق أشرنا لشيء من ذلك. بقي عندنا ما جاء في كلمات السيد البروجردي. السيد البروجردي كما ذكرنا في البحث السابق لم يدعي الإجمال في عنوان قرص الشمس أو لم يدعي الإجمال في عنوان القرص، يتفق على أن القرص والشمس عنوان بين واضح لا إجمال فيه، وإنما دعوى الإجمال عند السيد البروجردي في غيبوبة القرص، متى يقال للقرص قد غاب، متى يقال للشمس قد غابت. بعبارة أوضح، عنوان القرص كهذا الأمر بين، عنوان الشمس كهذا الأمر بين، لأن المقصود من القرص ومن الشمس هذا الذي يظهر في الأفق ويكون من المفاهيم الواضحة التي لا تحتاج بيانا ولا إيضاحا، ولذلك لا معنى للقول بالإجمال فيه، إنما الإجمال في غياب القرص. هل المقصود بغياب القرص ذهابه عن الأفق، الأفق الحقيقي، الأفق الحسي إلى آخره؟ ذكر السيد البروجردي أن في المقام محتملات 3-4، فما هو المراد في مقام تحقيق الغياب من هذه الاحتمالات؟ قال: احتمال أول أن يكون الاعتبار باستتار الشمس وغيبوبتها عن الأنظار مطلقا، سواء كان ذلك بسبب وجود مانع كالجبل أو بسبب وجود حاجب كالغيم مثلا أم لم يكن، فالمعتبر استتار الشمس وغيبوبتها عن الأنظار. متى تحقق استتار الشمس وتحققت غيبوبتها عن الأنظار كان ذلك موجبا لتحقق عنوان الغروب. الاحتمال الثاني أن يكون الاعتبار باستتار الشمس عن أفق المصلي، بحيث لا يكاد يراها أحد من الساكنين في هذا الأفق حتى مع عدم وجود حاجب أو مانع. الاحتمال الثالث أن يكون الاعتبار باستتارها ووقوعها تحت الأفق الذي يكون المصلي واقعا فيه، وكذلك عن أفق جميع الأراضي الموافقة لهذه الأرض من حيث الأفق. الاحتمال الرابع والأخير أن يكون المراد استتارها عن الأفق الحقيقي المنصف للكرة. يقول: وفقا لما تقدم نقول بأن لفظة الاستتار والغيبوبة وإن لم تكن من الألفاظ المجملة بحسب المفهوم، لأن المقصود من الغياب أو الاستتار مفهوم عرفي، إلا أنه يجري فيها باعتبار المستور عنه لو الإنسان هذه الاحتمالات الأربعة، فهل يقصد استتارها عنا بهذا النحو؟ فبالتالي تجري الاحتمالات الأربعة وفقا لهذه المحتملات الأربعة، سوف تكون الروايات حينئذ مجملة من خلال هذه الحيثية. أجيب عن السيد البروجردي رضي الله تعالى عنه بجوابه. الجواب الأول بأن المنساق عرفا من روايات هذه الطائفة هو استتار القرص عن الأفق الظاهري لبلد المصلي، فلا إجمال في المستور عنه، وبالتالي لا إجمال في روايات هذه الطائفة. وبعبارة أو ببيان منا، عندما يلقى موضوع من الموضوعات في النصوص الشريفة الصادرة عن المعصوم عليه السلام، إما أن يكون الموضوع الملقى له حقيقة شرعية كونه موضوعا من الموضوعات المخترعة من قبل الشارع، وإما أن يكون الموضوع الملقى لا يتضمن حقيقة شرعية لعدم كونه موضوعا اختراعيا، وإنما يكون موضوعا من الموضوعات العرفية التي يرجع في تحديدها إلى العرف وبيان حقيقتها. عندما نأتي في مقامنا فنقول استتار القرص أو غيبوبة القرص بلحاظ المستور عنه، هل هناك حقيقة شرعية اختراعية صادرة من الشارع المقدس لتحديد هذا المفهوم أم لا؟ في الإجابة نقول لا. معنى ذلك أن هذا الكلام قد ألقي للعرف، فيتولى العرف تحديد المقصود منه ويتولى العرف بيان المراد فيه. عندما نعود إلى العرف نجد أن العرف يقرر بأن المقصود من استتار القرص استتار القرص عن الأفق الظاهري لبلد المصلي، هذا هو المنساق عرفا. إذا كان المنساق عرفا من النصوص عبارة عن استتار القرص عن الأفق الظاهري لبلد المصلي، إذن لا إجمال في المستور عنه، وبالتالي لا يوجد إجمال في نصوص الطائفة، فلا يرد كلام السيد البروجردي رضي الله عنه. هذا أولا. ثانيا، إن المستفاد من الآية الشريفة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وكذا المستفاد من النصوص التي أناط الدخول الوقت بسقوط قرص الشمس وغيبوبتها عن الأنظار طبقا للأفق الظاهري، وهو الخط المنحني الذي تبدو السماء عنده منطبقة على الأرض. المستفاد من تلك الأدلة أن المناط في الغروب ليس الأفق الحقيقي، فبالتالي ينتفي واحد من الاحتمالات الأربعة. وليس المقصود من ذلك تمام الأفق، فينتفي احتمال ثالث. ويبقى عندنا إذن المعتبر استتارها عن أفق المصلي، أو استتارها ووقوعها تحت الأفق الذي يكون المصلي واقعا فيه، والظاهر أنهما يؤولان إلى معنى واحد، فلا يتصور حينئذ إجمال. إذن النتيجة لا مجال للقول بالإجمال. يؤكد أنهما معنى واحد أن اختلاف الأفق الظاهري باختلاف البلدان وارتفاع الأرض والماء لا ضير فيه حينئذ. فبناء على ذلك سوف يكون النهار العرفي أمر منضبط، ومع كونه أمرا منضبطا سوف يكون المتبع في تحديد في أوقات الصلوات التحديد الشرعي للوقت، والذي تنطق به الأدلة حتى لو كان مخالفا للحسابات الفلكية. النتيجة أن دعوى الإجمال الموارد في كلمات السيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة لا مجال للالتزام بها بالبيان الذي ذكرنا. إلى هنا نصل لنتيجة أن الطائفة الأولى، وهي التي تضمنت أن غروب الشمس أو أن الغروب يتحقق بغيبوبة القرص أو بغياب الشمس أو بغيبوبة قرص الشمس إلى آخر، كل هذا أمر واضح بين. تعدد الألفاظ القرص الشمس وما شابه لا يكشف عن اختلاف في المقام، لأن المعاني كلها تؤول إلى معنى واحد كما لا يخفى. هذا الكلام في الطائفة الأولى. الكلام بعد ذلك عندنا في الطائفة الثانية، وهي التي تدل على أن الغروب يتحقق بزوال الحمرة المشرقية، وليس الغروب متحققا بمجرد سقوط القرص. عندنا في المقام طائفة من الروايات أيضا استعرضها غير واحد من الأعلام، وقد ناقشها سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه رواية رواية. سوف أستعرض جملة من الروايات، أشير إلى جملة من المناقشات، ثم نستعرض بعد ذلك تمامية المناقشة أو عدم تماميتها. من الروايات المستدل بها في المقام رواية بريد بن معاوية، واردة في الباب 16 من أبواب المواقيت، الحديث رقم 1 مجلد رقم 4 صفحة 172. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب، يعني من المشرق، فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها. إذا غابت الحمرة من هذا الجانب، يعني من المشرق، فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها. هذه الرواية قبل أن أتحدث في دلالتها أود أن أشير إلى أن صاحب الوسائل نقل هذه الرواية في 3 مواضع من باب واحد، الرواية رقم واحد، الرواية رقم سبعة صفحة 175. وعنه أيضا بإسناده عن حسين بن سعيد أو عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني ناحية المشرق فقد غابت الشمس في شرق الأرض ومن غربها. لو لاحظنا الرواية يرويها بريد بن معاوية، والراوي عن بريد هو قاسم بن عروة، والمروي عنه هو الإمام الباقر عليه السلام. نفس الرواية السابقة، الراوي للرواية هو بريد بن معاوية، الراوي عنه قاسم بن عروة، المروي عنه الإمام الباقر عليه السلام. الفارق بين الروايتين أن الرواية الأولى إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق، فالرواية الثانية من ناحية يعني ناحية المشرق، فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها، هني فقد غابت الشمس في شرق الأرض ومن غربها، اختلاف في بعض العبارات وإلا المؤدى واحد. نفس الرواية أيضا مروية في الباب نفسه 11 بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن فضال عن القاسم بن عروة عن بريد عن أحدهما قال إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها. لاحظوا إذا غابت الحمرة من المشرق يعني ما في، تختلف عن الرواية الثانية من هذا الجانب مباشرة، إذا غابت الحمرة من المشرق تختلف عن الرواية الأولى من هذا الجانب، فالاختلاف في بعض التعبيرات زيادة ونقيصة. قد يتصور أن هذه الروايات روايات متعددة فتحسب على أنها ثلاث روايات، مع أن الصحيح أنها ليست روايات متعددة وإنما مصادرها متعددة. مرة الرواية مأخوذة من كتاب حسين بن سعيد، مرة الرواية مأخوذة من كتاب ابن أبي عمير، مرة الرواية مأخوذة من كتاب ابن فضال، فالتعدد في مصادر الرواية، وإلا الرواية واحدة يرويها قاسم بن عروة عن بريد بن معاوية عن الإمام الباقر عليه السلام. نعم في الرواية الثالثة أضمر المروي عن، فلم يصرح باسم الإمام عليه السلام فذكر عن أحدهما، لكن لا يضر ذلك ولا يوجب تعددا في المقام. فالإنصاف أن تعديد صاحب الوسائل نقل الرواية وجعلها ثلاث روايات في غير محله، الرواية واحدة وإنما مصادرها متعددة، مرة مأخوذة من كتاب حسين بن سعيد، مرة مأخوذة من كتاب ابن أبي عمير، مرة مأخوذة من كتاب ابن فضال، ومصدر الثلاثة هو قاسم بن عروة. فالروايات الثلاث متحدة تعود لرواية واحدة، وليست الروايات الثلاث متعددة. وأكرر ما اختلف فيها من في المتن شيئا ما لا يعد موجبا للتعدد، وإنما ما رده للنقل بالمعنى، هذا الاختلاف إنما هو من باب النقل بالمعنى، مضافا إلى أن الراوي ربما تصرف شيئا ما بالبيان والإصلاح في نقل كلام الإمام، يعني من ناحية المشرق أو مباشرة من جانب المشرق، هذا نوع من أنواع الإصلاح، وإلا الرواية كما قل واحدة. على أي حال طبقا لهذا الأمر نجي الآن لدلالتها. دلالة هذه الرواية على توقف دخول وقت صلاة المغرب أو على غياب الحمرة المشرقية، أو قل تدل هذه الرواية على توقف دخول وقت صلاة المغرب على غياب الحمرة المشرقية لكون غياب الحمرة المشرقية علامة على تحقق غياب قرص الشمس من شرق الأرض وغربها. وبعبارة أخرى كأن هذه الرواية تقرر أن الكاشف عن تحقق غروب الشمس هو ذهاب الحمرة المشرقية. فإذا ذهبت الحمرة المشرقية أحرزنا حينئذ غياب قرص الشمس. لا يقال إن النص المذكور لم يتضمن ذكرا للصلاة أصلا. لاحظوا، إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق، فقد غابت الشمس من شرق الغرب وغربها. قد يقول قائل بأن النص المذكور لم يتضمن ذكرا للصلاة أصلا، فلا يمكن الركون إلى هذا النص في مقام الاستدلال على دخول وقت صلاة المغرب حينئذ، لأن الإمام ليس بصدد الحديث عن إبراز دخول وقت صلاة المغرب. لعل الإمام بصدد الكلام عن قضية كونية، إذا غابت الحمرة من هذا الجانب فقد غابت الشمس. لعل الإمام بصدد الحديث عن قضية كونية، فإذا كان الإمام بصدد الحديث عن قضية كونية لا يمكن أن يستدل بهذه الرواية حينئذ على إثبات قضية شرعية وهو دخول وقت صلاة المغرب. ملتفتين، عدم ذكر الإمام أن صلاة المغرب يدخل وقتها في كذا أو بكذا يكون مانعا من الاستناد للنص لاحتمال عدم نظر النص لمثل هذا الأمر، فلا يكون مدلولا عليه، أو لا يكون الإمام في مقام بيان هذا الجانب فلا يصلح دليلا على المدعى. هذا المعنى أجاب عنه السيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة، فذكر بأننا نسلم أن النص المذكور لم يشتمل على ذكر الصلاة، إلا أن الظاهر أن النص بصدد بيان ما به يتحقق الغروب الذي تترتب عليه أحكام عديدة في الشارع، من دخول وقت صلاة المغرب، من جواز الإفطار وما شابه. فبالتالي يعني كأن السيد البروجردي يريد أن يقرر لا نتصور أن يكون الإمام عليه السلام بصدد الحديث عن قضية كونية. ما هو الغرض حتى يتحدث الإمام عن قضية كونية أو يشير لأمر كوني؟ المتصور أن الإمام يعمد إلى بيان الموضوعات الشرعية أو القضايا الشرعية ذات الأثر المترتب، فلا معنى لأن يقال بأن الإمام بصدد حديث عن قضية كونية. خب، طبقا لهذا الأمر تكون الرواية دالة على المدعى. قال إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق، فالمقصود الحمرة المشرقية، فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها، فقد تحققت غيبوبة قرص الشمس. طبعا دي الرواية لو تمت دلالتها سوف تكون مفسرة لنصوص الطائفة الأولى، لأن نصوص الطائفة الأولى علقت دخول وقت الغروب على ماذا؟ المغرب على ماذا؟ على غروب الشمس. فما هو الموجب لتحقق غروب الشمس؟ هل مجرد سقوط القرص؟ يقول لا، لا بد من ذهاب الحمرة، فذهاب الحمرة كالكاشف. إذن دي الرواية من حيث الدلالة تامة بحسب التقريب الذي ذكر. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه أشكل على هذه الرواية بإشكالين. الإشكال الأول إشكال سندي، قال بأن الرواية ضعيفة السند بطرقها الثلاثة، سواء الأول أم الثاني أم الثالث، وذلك لأن سندها قد اشتمل على القاسم بن عروة، والقاسم بن عروة لا مجال للبناء على وثاقته، فيبنى حينئذ على سقوط الرواية عن الاعتبار والحجية فلا تصلح دليلا. أقول سبق وذكرنا في بحوث مضت عدم تمامية ما أفاده سيدنا رضي الله تعالى عنه، وذكرنا أن هناك أكثر من وجه يمكن الاستناد إليه في إثبات وثاقة القاسم بن عروة. نعم قد يكون النقاش في هذا الأمر نقاشا صغرويا، لأن ما يوجب عندنا وثاقة القاسم بن عروة قد لا يكون موجبا لوثاقته عند سيدنا رضي الله تعالى عنه، ولذا لا معنى لأن يطال الحديث في المناقشة السندية. ما يهمنا في الحقيقة هي المناقشة الدلالية. سيدنا الخوئي كما قلت أورد على دلالة هذه الرواية، قال بأنها غير دالة على المدعى. لماذا؟ قال لأن المقصود من المشرق الذي ذكر في هذه الرواية ليس المقصود، لأن المقصود من المشرق المذكور في هذه الرواية هي نقطة مطلع الشمس، وليس المقصود من المشرق ناحية المشرق في مقابل المغرب. يعني لما قال إذا غابت الحمرة من هذا الجانب، يعني من المشرق، مشرق الشمس وليس الشرق مقابل الغرب. إذن ليس المقصود، أو ليس المقصود من ناحية المشرق في مقابل المغرب الذي هي النقطة التي تدخل فيها الشمس تحت الأفق، وإنما المقصود بالمشرق في الخبر نقطة مطلع الشمس. ما عليه، لكن ليست هي الشرق المقابل للغرب، هي نقطة الشروق. فالحمرة المشرقية هل هي مرتبطة بنقطة الشروق، أم الحمرة المشرقية مرتبطة بالشرق المقابل للغار؟ خب، يؤيد هذا المعنى، يعني أنت الآن لقائل أن يقول للسيد الخوئي أنت ادعيت أن المقصود بالمشرق هي نقطة مطلع الشمس، قال ما هو دليلك؟ قال يؤيد هذا المعنى رواية عمار الصاباطي الواردة في نفس الباب 16 من أبواب المواقيت، حديث رقم 10 175 الصفحة. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب، وكان يصلي حين يغيب الشفق. لاحظوا، حين زالت الحمرة من مطلع الشمس. فبالتالي هذا التعبير يشير إلى أن المقصود بالحمرة المشرقية هي الحمرة التي تكون في مطلع الشمس، التي تكون مطلع الشمس، وليس المقصود من الحمرة المشرقية المشرق في مقابل المغرب. طيب، يقول السيد الخوي ولما كان المشرق مطلا على المغرب بمقتضى كروية الأرض، وقد وقع التصريح بذلك في بعض النصوص كما في مرسلة علي بن أحمد بن أشيم الواردة في الباب 16 من أبواب المواقيت، حديث رقم 373 الصفحة، عن محمد بن يحيى كليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف يكون كيف ذلك؟ قلت لا. قال لأن المشرق مطل على المغرب هكذا، ورفع يمينه فوق يساره، يمينه فوق يساره، فإذا غابت ها هنا ذهبت الحمرة من ها هنا، فأشار إلى أن الأمر كروي، أو أشار إلى مسألة الكروية. طيب، يقول السيد الخوئي لما كان المشرق مطلا على المغرب بمقتضى كروية الأرض وفقا لما ورد التصريح به في جملة من النصوص، فيدل ارتفاع الحمرة عن نقطة المشرق على دخول الشمس تحت الأفق، فلا يكون للخبر دلالة على أن ذهاب الحمرة عن قمة الرأس أو عن تمام ناحية المشرق كاشف عن الغروب، وإنما تدل على ارتفاع الحمرة من خصوص النقطة التي خرجت الشمس منها عند الطلوع دليل على غيبوبتها، يعني ارتفاع الحمرة سوف تكون دليلا على غيبوبة الشمس تحت الأفق، أما أن وقت الغروب كذا فلا. الوجه في جعل ذلك أمارة كاشفة، مع أن المدار في الأحكام المترتبة على الغروب هو دخول القرص تحت الأفق، يقول الوجه أن مشاهدته غير متيسرة للمكلفين لعدم خلو الأرض من الحواجب من الجبال والأطلال ونحوهما، فالنتيجة لا دلالة للرواية على المدعى لكون المنظور في الرواية إنما هو الإشارة لكروية الأرض ليس إلا، وليس المنظور في الرواية الإشارة لوقت صلاة المغرب من قريب أو بعيد، فعليه ليس للرواية دلالة على المدعى. هكذا أفاد سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه. هل ما أفاده سيدنا الخوئي مقبول أم أن ما أفاده سيدنا الخوئي غير مقبول؟ هذا ما نتعرضه إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله.